بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحن مع الدرس 13 من شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونشرع في باب جديد هو باب الابتداء. وهذا الباب جاء بعد دراستنا لأبواب أخرى تدخل في ما أسماه باب النكرة والمعرفة. فحين ذكر الفرق بين النكرة والمعرفة استطرد فذكر أنواع المعارف، وخصص لكل نوع منها بابا مخصوصا، فذكر أسماء الإشارة والاسم الموصولة والمعرفة بأل والمعرفة بأل والضمائر قبل ذلك، والضمائر والعلم. فهذه هي أنواع المعارف التي ذكر. بعد هذا سيبدأ في محور جديد من محاور الألفية، وهو المبتدأ، ومنه سينتقل إلى نواسخ المبتدأ والخبر، النواسخ وهي كان وأخواتها وما يلتحق بذلك. فباب الابتداء يقول فيه رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفف أخبرا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. المبتدأ هو على نوعين أو على قسمين. القسم الأول هو المبتدأ الذي له خبر، والقسم الثاني هو المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر. ومثل المصنف للنوع الأول بقوله: زيد عاذر من اعتذر. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، عاذر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وقوله من اعتذر، من هذا اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لعاذر، لأن عاذرا اسم فاعل، هو عاذر من اعتذر، واعتذر فعل ماض وفاعله الضمير المستتر، وهذه الجملة الفعلية من الفعل وفاعله اعتذر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الذي يهمنا في هذا إنما هو زيد عاذر مبتدأ وخبره، ولذلك قال مبتدأ زيد، مبتدأ خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، مبتدأ زيد أي زيد مبتدأ، وعاذر خبر أي خبره، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا هو القسم الأول. والمبتدأ هنا اسم مرفوع في أول الجملة، والعلماء علماء النحو يعتنون بمثل هذه التعريفات، ولكن قد تكون فائدتها قليلة الآن. فيمكن أن نقول بأن المبتدأ هو الاسم المرفوع الذي يكون في أول الجملة غالبا. لما؟ لأنه يصح تأخيره كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ويحكم عليه بأمر، يحكم عليه بأمر مع كونه مجردا من العوامل غير الزائدة أو شبه الزائدة. فقولنا محكوم عليه بأمر، هذا معناه أن المبتدأ يؤتى به ويحكم عليه بمضمون الخبر. فحين تقول زيد عاذر فأنت تحكم على المبتدأ الذي هو زيد بكونه عاذرا. ولذلك قد يعبر عن المبتدأ والخبر باصطلاحات أخرى في فنون أخرى غير فن النحو، فيقال المسند والمسند إليه، وإن كان هذا أعم من المبتدأ والخبر كما ذكرنا في علم البلاغة وفي علم الأصول. وقد يعبر عنه بالمحكوم والمحكوم عليه، وقد يعبر عن ذلك بالمنطوق والمحمول كما يذكر المناطقة. فهذا كله بالنظر إلى المعنى. أما بالنظر إلى الوظيفة الإعرابية فنعبر بتعبير النحاة مبتدأ وخبر. فنحن نحكم على المبتدأ بمضمون خبره. وقولنا مع كونه مجردا عن العوامل غير الزائدة وشبه الزائدة سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه العوامل المراد بها العوامل الأصلية، أما العوامل الزائدة والشبيهة بالزائدة فلا ضير في أن تلحق بالمبتدأ، دخولها على المبتدأ لا يخرجه عن كونه مبتدأ، بخلاف العوامل الأصلية كمثلا النواسخ، فإن حين تدخل على المبتدأ لا يبقى مبتدأ وإنما يسمى اسمها. فهذا هو تعريفنا للمبتدأ. جيد. القسم الثاني هو المبتدأ الذي ليس له خبر وإنما له فاعل سد مسد الخبر. وما الضابط في هذا القسم؟ الضابط فيه أن يكون هذا المبتدأ وصفا، والمراد هنا بالوصف ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى كاسم الفاعل واسم المفعول، كاسم الفاعل واسم المفعول، كقولك مثلا قائم اسم الفاعل، أو كقولك محبوب اسم مفعول. إذن إذا كان المبتدأ وصفا من هذا النوع وله مرفوع أي له فاعل، وكان هذا الفاعل يتم الكلام به وتتم الفائدة، فإننا نقول إن هذا المبتدأ قد استغنى بفاعله عن الخبر، وبعبارة أخرى هذا الفاعل سد ما سد الخبر، ولا يلزم أن يكون هذا المرفوع فاعلا، بل إذا كان الوصف اسم فاعل فمرفوعه فاعل، وإذا كان المرفوع اسم مفعول فمرفوعه أو معموله الذي يسد مسد الخبر هو يسمى نائب فاعل. مثال ذلك، المثال الذي جاء به المصنف، أسار ذاني. سار هذا اسم فاعل، من سرى يسري، وذاني فاعله، لأن اسم الفاعل يرفع فاعلا كما أن اسم المفعول يرفع نائب الفاعل. هذا الفاعل أنت ترى أنك حين تقول أسار ذاني لا يبقى المخاطب محتاجا إلى خبر، لا يبقى متوقعا لخبر، لأن الكلام تم والفائدة حصلت، فحينئذ نقول ذاني هذا فاعل سد ما سد الخبر، وهذا معنى قوله وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى. فاعل أغنى بتخفيف الهمزة في أسار ذاني. فتقول مثلا أقائم زيد، أقائم زيد، قائم مبتدأ، زيد فاعل سد ما سد الخبر. أو تقول مثلا أمضروب عمرو، مضروب مبتدأ، عمرو نائب الفاعل سد ما سد الخبر. لكن هذا الذي ذكرنا الآن ليس على إطلاقه، يحتاج إلى شروط، لا بد من توفر شروط. الشرط الأول أن يعتمد على نفي أو استفهام، أن يعتمد على نفي أو استفهام. فالأمثلة التي ذكرتها لحد الآن كلها معتمدة على استفهام، لأن الهمزة همزة الاستفهام، أقائم زيد، أسار ذاني، أمضروب عمرو، ومثله النفي. فتقول مثلا ما قائم زيد، ما أداة نفي، قائم مبتدأ، زيد فاعل سد ما سد الخبر، ما قائم زيد. هذا مذهب البصريين، فإنهم يشترطون أن يكون هذا الوصف معتمدا على نفي أو استفهام. وعند غيرهم فإنهم لا يشترطون ذلك، يعني الكوفيون لا يشترطون ذلك، بل يجيزون أن يقع الوصف مبتدأ مع كونه غير معتمد على نفي ولا على استفهام. وهذا أشار إليه ابن مالك هنا بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد يجوز أي أجازه ابن مالك على قلة. فائز أولو الرشد، أنت ترى أن فائز هذا مثال لابن مالك يحتاج إلى سماع، لكن هذا تمثيله هو، فائز مبتدأ ليس معتمدا على نفي ولا على استفهام، مبتدأ أولو هذا فاعل لفائز سد ما سد الخبر، مفهوم؟ سد ما سد الخبر. هل ورد هذا في السمع أو في السماع أو لم يرد؟ ورد. وهذا الذي اعتمد عليه الكوفيون حين أجازوا هذا الأمر، فاستدلوا بقول الشاعر نعم، فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا، فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يا لا. ويروى أيضا فخير نحن عند البأس منكم إذا الداعي المثوب. المثوب أصله أن الرجل الذي يأتي ويستصرخ قومه يلوح بثوبه، فسمي ذلك تسويبا. إذا الداعي المثوب قال يا لا أصلها يا لفلان، فحذف فلان وأتى بقوله يا لا والألف للإطلاق. ما وجه الشاهد هنا؟ وجه الشاهد أننا نعرب نحن فاعلا مسد الخبر، يعني قال فخير نحن فاعل سد مسد الخبر، ولم يتقدم على هذا الوصف نفي ولا استفهام، فهذا وجه الشاهد. ومثله أيضا قول الشاعر خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. بنو لهب مشهورون بالزجر، زجر الطير، لذلك قال خبير بنو لهب. ووجه الشاهد فيه أن بنو هذا هو الفاعل، واستغنى المبتدأ الذي هو خبير بهذا الفاعل عن الخبر، مع أن هذا الوصف وهو خبير لم يتقدم عليه نفي ولا استفهام. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ينبغي أن يكون مرفوع الوصف اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا، ينبغي أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا. مثال الاسم الظاهر أقائم زيد، مثال الضمير المنفصل أقائم أنت، مفهوم؟ جيد. ومفهوم هذا أن الضمير أن المرفوع لا يصح أن يكون ضميرا مستترا. فمثلا في قولك ما زيد قائم ولا قاعد، ما زيد قائم ولا قاعد، لا يصح لك أن تقول قاعد مبتدأ والضمير المستتر فيه الذي تقديره هو فاعل أغنى عن الخبر، لا يصح لك ذلك. مفهوم؟ لما؟ لأن المرفوع هنا يكون ضميرا مستترا ولا يصح. جيد، لكن قولنا ضمير منفصل يعني يصح أن يكون هذا المرفوع ضميرا منفصلا، هذا أيضا محل خلاف، فإن بعض النحاة يشترطون أن يكون هذا المرفوع اسما ظاهرا فقط ولا يصححون كونه ضميرا منفصلا. فمثلا في قول القائل أقائم أنت يقولون هذا صحيح لا إشكال فيه، ولكن أنت مبتدأ وقائم خبره مقدم، ولا يصححون أن يقال قائم مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. هذا مذهب جماعة من النحاة والجمهور على خلاف ذلك، يعني الجمهور يجيزون أن يكون الضمير المنفصل فاعلا يسد مسد الخبر. وفي القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. هنا هؤلاء يعني على مذهب الجمهور أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، نقول راغب مبتدأ، أنت فاعل سد مسد الخبر، عن آلهتي هذا جار ومجرور متعلق براغب، مفهوم؟ لكن على مذهب هؤلاء النحاة الذين لا يجيزون أن يكون المرفوع ضميرا منفصلا، يحتاجون إلى أن يقولوا راغب خبر مقدم، أنت مبتدأ مؤخر، عن آلهتي إلى آخر الإعراب، وحينئذ يرد عليهم إشكال. الإشكال ما هو؟ هو أنه فصل بين الخبر الذي هو راغب وبين الجار والمجرور المتعلق به وهو عن آلهتي، فصل بينهما المبتدأ، والمبتدأ هنا أجنبي. لما هو أجنبي؟ لما؟ لأن الخبر لا يعمل فيه على الصحيح، هذه مسألة خلاف ستأتي إن شاء الله تعالى، ولكن على الصحيح الخبر لا يعمل في المبتدأ. فإذا فصلت بين العامل والمتعلق به، يعني بين راغب وبين المتعلق به وهو عن آلهتي، بأجنبي ليس معمولا لراغب، وهذا ممنوع عند النحاة، بخلاف الإعراب الأول إعراب الجمهور: أراغب أنت، راغب مبتدأ، وأنت فاعل سد مسد الخبر، عن آلهتي. هنا لا إشكال في الفصل بين راغب وبين الجار والمجرور المتعلق به. لما؟ لأن الفاصل هو الفاعل، والفاعل ليس أجنبيا عن راغب لأنه معمول له، لأن حين نقول في النحو الفصل بين كذا وكذا بأجنبي، المراد بالأجنبي ما ليس معمولا للعامل، فالفاعل ليس أجنبيا لأنه معمول لراغب، لأن راغب هو الذي عمل الرفع فيه. أما على الإعراب الآخر فالمبتدأ أجنبي عن الخبر لأن الخبر ليس عاملا في المبتدأ. وعلى هذا فهذه الآية القرآنية وما أشبهها من الشعر يدل على صحة مذهب الجمهور من ورود هذا المرفوع الذي يسد مسد الخبر من وروده ضميرا منفصلا، لأنه نحن محتاجون إلى أن نعرب أنت هنا فاعلا سد مسد الخبر. وكما قلت هذا ليس خاصا بهذه الآية، ولكن ورد لذلك نظائر في الشعر العربي. إذن هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث: أن يتم الكلام بهذا المرفوع. فإن لم يتم الكلام لم يصح. مثال ذلك: إذا قلت أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، لا يصح لنا أن نعرب قائم مبتدأ. لما؟ لأنك إذا أعربته مبتدأ فإنه لا يستغني بمرفوعه وهو أبواه. لما؟ لأن هذا الضمير الموجود هنا يحتاج إلى شيء يفسره. حين تقول أقائم أبواه زيد، إذا وقفت فقلت أقائم أبواه وقلت قائم مبتدأ، أبواه هذا هو الفاعل الذي سد مسد الخبر، لا يتم الكلام، لا يتم الكلام، لأنك حينئذ تحتاج إلى الشيء الذي يفسر هذا الضمير أبواه. هذا الضمير راجع لأي شيء، مفهوم؟ فتحتاج إلى أن تتمم الكلام، أقائم أبواه زيد. ولذا إذا كان الكلام غير تام فلا يصح لك أن تعرب قائم مبتدأ، بل تقول في مثل هذا التركيب زيد مبتدأ مؤخر، قائم خبر مقدم، وأبواه هذا فاعل لقائم، مفهوم؟ جيد. هنا مسألة أخرى، إذن هذه هي الشروط الثلاثة. هنا مسألة أخرى وهي أن ما ذكرنا من النفي بالحرف ليس خاصا، يعني لا يلزم أن يكون النفي بالحرف بل يصح غيره، كأن تقول مثلا ليس قائم زيد، ليس قائم زيد، فقائم اسم ليس، وزيد فاعل سد مسد الخبر، سد مسد خبر ليس. وهنا الذي سوغ لنا هذا هو أن هذا الوصف وهو قائم معتمد على نفي، وإن لم يرد هذا النفي عن طريق حرف مثل ما، فإنه ورد عن طريق هذا الفعل الماضي الناقص الذي هو ليس، ليس قائم زيد. بل هنا شيء آخر يزيده النحاة، وهو أن في بعض الأحيان يكون الوصف ليس مبتدأ وإنما يكون مضافا إلى المبتدأ، ولكن بما أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد فإنه في هذه الحالة أيضا يصح أن نأتي بفاعل، أن يكون يعني فاعل الوصف سادا مسد الخبر، لكن بطبيعة الحال لا بد من الاعتماد على النفي. مثال ذلك، يصح لك أن تقول غير قائم زيد، غير قائم زيد. الآن غير هذا هو المبتدأ وهو مضاف، قائم مضاف إليه مجرور، وقائم فاعله زيد، زيد نقول هذا فاعل لقائم سد مسد الخبر. فهنا ليس الوصف هو المبتدأ وإنما هو مضاف إلى المبتدأ الحامل معنى النفي، ولكن بما أن المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد صح لنا هذا الإعراب. ومثله قول الشاعر غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترر بعارض سلم. الشاهد في غير لاه عداك، كيف نعربها؟ نقول غير مبتدأ وهو مضاف، لاه مضاف إليه مجرور، عداك عدا فاعل لاه، سد مسد خبر غير، لأن المضاف والمضاف إليه شيء واحد، وهو مضاف ضمير مخاطبه الكاف مضاف إليه مبني في محل جر، مفهوم؟ جيد. نعم، إذن هذا معنى قوله وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني، وقس أي قس على هذا المثال، وكاستفهام النفي، لأن المثال ذكر فيه الاستفهام فاحتاج إلى أن يقول هذا الحكم ليس خاصا بالاستفهام بل مثله النفي، بل وقد هنا للتقليل، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي قد يجوز أن نأتي بمبتدأ وصف بوصف مبتدأ وبفاعله يسد مسد الخبر دون اعتماد على نفي ولا استفهام. جيد، ننتقل الآن إلى مبحث آخر. قال رحمه الله تعالى والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدا أصلها مبتدا خفف الهمزة وجعلها ألفا والتقت هذه الألف الساكنة مع التنوين فحذفت فصار الكلام فصارت الكلمة مبتدا. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ما مراد الناظم بهذا الكلام؟ نحن الآن في مبحث الوصف مع فاعله الذي يسد مسد الخبر. هذا الوصف مع مرفوعه، نقول مرفوع أو نقول فاعل، مع علمنا بأن اسم المفعول، بأن الوصف إذا كان اسم مفعول فإنه يرفع نائب الفاعل، لكن في بعض الأحيان قد نختصر الكلام فنقول الوصف مع فاعله. جيد، الوصف مع مرفوعه له حالات ثلاثة. الحالة الأولى أن يتطابق في الإفراد، والحالة الثانية أن يتطابق في التثنية أو الجمع، والحالة الثالثة أن يكون الوصف مفردا ويكون مرفوعه مثنى أو جمعا. جيد، ففي الحالة الأولى إذا تطابق الوصف مع مرفوعه في الإفراد بمعنى هما معا مفرد، كقولك هما معا مفردا، كقولك أقائم زيد، هنا يصح لنا إعرابان أي وجهان. يصح أن أقول قائم وصف، قائم مبتدأ، زيد فاعل سد مسد الخبر، ويصح أن أقول قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. هذا من حيث الأصل جائز، من حيث الأصل هذان الوجهان جائزان، ولكن إذا وجد، ولكن مع ذلك نقرر أمرا. ما الذي نقرره؟ نقرر بأن محل جواز هذين الوجهين هو إذا لم يمنع مانع من ذلك. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ذكرنا من قبل أن إعراب راغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر لا يترتب عليه إشكال، بخلاف ما لو أعربنا راغب مبتدأ خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا فهذا يرد عليه إشكال، وهو الفصل بين العامل ومتعلقه بأجنبي. فإذا إذا وجد هذا المانع فحينئذ لا يبقى في الإعراب إلا وجه واحد، مفهوم؟ ومثله أيضا ما لو قلنا أحاضرني اليوم أختك، أحاضرني اليوم أختك، هنا لا يصح أيضا أن نجعل الوصف خبرا مقدما، لا يصح أن نجعل الوصف الذي هو حاضر خبرا مقدما. لما؟ لأننا إذا جعلنا حاضر خبرا فحينئذ أخبرنا عن المبتدأ وهو أخته المؤنث بخبر مذكر، وهذا لا يجوز. يعني لا يجوز أن أخبر عن مؤنث بمذكر، لأن إذا قلنا حاضر خبر وأخته مبتدأ فكيف يكون المبتدأ مؤنثا وخبره مذكرا؟ هذا لا يصح، مفهوم؟ لكن فإذا نحن مجبرون على أن نقول حاضر مبتدأ وأخت هذه فاعل سد مسد الخبر. وما الذي سوغ لنا أن يقع هنا هذا الفرق في المطابقة بين العامل الوصفي وبين معموله أو مرفوعه؟ الذي سوغ ذلك هو وجود هذا الفاصل. لذلك لم يصح لي أن أقول أحاضر أختك، ولكن أحاضرني اليوم أختك. قالوا إذا وجد هذا الفاصل فإنه يصح، يعني الفصل بين الفاعل وبين العامل الذي عمل فيه الرفع، هذا الفصل يجوز ترك علامة التأنيث من العامل إذا كان الفاعل مؤنثا. فأنت ترى هنا أن في هذا المثال منع من جواز الوجهين. فإذا لذلك قلنا عند تطابق الوصف مع مرفوعه إفرادا يجوز الوجهان ما لم يمنع من أحدهما مانع. مفهوم؟ جيد. بل نزيد شيئا آخر ونقول على الرغم من قولنا بجواز الوجهين، فإن الوجه الذي فيه الوصف مبتدأ ومرفوعه فاعل أغنى عن الخبر، هذا الوجه أرجح. لما؟ لأن الوجه الثاني فيه تقديم وتأخير، والتقديم والتأخير خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون المبتدأ مقدما وأن يكون الخبر مؤخرا، فهذا خلاف الأصل. بل بعض النحاة، جماعة من النحاة، لا يجيزون أصلا أن يتقدم الخبر على المبتدأ، فسواء مع عدم الجواز أو مع كونه مخالفا للأصل، فنقول إن هذا الوجه مرجوح. يعني وجه الوصف خبر مقدم ومرفوعه مبتدأ مؤخر، هذا الوجه نقول مرجوح على جميع الأحوال، وقد يكون ممتنعا كما ذكرنا بسبب وجود مانع. طيب، إذن هذه الحالة الأولى وهي حالة تطابق الوصف مع مرفوعه في الإفراد. الحالة الثانية أن يتطابق الوصف مع مرفوعه في التثنية أو في الجمع، كأن تقول أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، فنعرب ذلك المرفوع مبتدأ ونعرب الوصف خبرا مقدما. يعني نقول قائمان خبر مقدم، الزيدان مبتدأ مؤخر، هذا معنى قوله، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، أي إن استقر التطابق بينهما في ما سوى الإفراد. وما سوى الإفراد ما هو؟ هو التثنية والجمع. بمعنى إذا تطابق في غير الإفراد فلا بد أن نعرب الوصف خبرا مقدما، وما بعده نعربه مبتدأ مؤخرا. لما قلنا بذلك؟ لأننا إذا قلنا قائمان مبتدأ، الزيدان فاعل أغنى، ففي هذه الحالة هذا مشكل، لأن على مشهور لغة العرب فإن العامل في الفاعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فإن العامل فيه يبقى على إفراده ولا تظهر عليه علامة التثنية والجمع. ألا ترى أنك تقول قام الزيدان وقام الزيدون ولا تقول قاما الزيدان أو قاموا الزيدون؟ مفهوم؟ إذا وجدت هذا التطابق أقائمان الزيدان امتنع على مشهور لغة العربي أن تجعل الزيدان فاعلا لقائما. ولما نقول في كل مرة على مشهور لغة العرب؟ لأن هنالك لغة عند العربي يصح فيها أن يلحق العامل علامة التثنية أو علامة الجمع إن كان الفاعل مثنى أو مجموعا، وهي اللغة المشهورة بلغة أكلون البراغيث، هكذا هي تعرف عند أكثر النحاة، وابن مالك ومن تبعه يسميها لغة يتعاقبون الملائكة، لأن الجادة أن تقول أكلني البراغيث، لكن هذه اللغة أكلون البراغيث هي لغة مخالفة للغة المشهورة. وورد عليها رواية في الحديث المشهور يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وكان الأصل أن يقال في اللغة المشهورة يتعاقب فيكم ملائكة. فعلى هذه اللغة يصح لنا أن نعرب قائمان مبتدأ، الزيدان فاعل سد مسد الخبر، لكن على هذه اللغة فقط. مفهوم؟ جيد. لأن هذا كله مبني على أن الوصف يعني قائمان مثله مثل الفعل، مثله مثل الفعل، ينبغي أن يتجرد من علامة التثنية أو الجمع إذا كان مرفوعه مثنى أو مجموع. ما الذي بقي لنا؟ بقي لنا الحالة التي لا يتطابق فيها الوصف مع المرفوع، الوصف مع المرفوع. فهذا عدم التطابق هذا نوعان في الحقيقة، منه جائز كأن تقول أقائمني الزيداني، أقائمني الزيداني، أو أقائمني الزيدون، هذا تركيب صحيح، ويجب أن يكون الوصف مبتدأ وأن يكون الزيدان أو الزيدون فاعلا سد مسد الخبر. مفهوم؟ لما لا يصح الإعراب الثاني؟ لعدم وجود التطابق بين المبتدأ والخبر، لأنك إذا قلت قائم خبر مقدم الزيداني مبتدأ مؤخر، في هذه الحالة يكون المبتدأ مثنى والخبر عنه تخبر عن المثنى بماذا؟ بمفرد، وهذا لا يصح. لا بد أن يوجد التطابق بين المبتدأ والخبر في التثنية والجمع، ولذلك في مثل هذا التركيب أقائم الزيداني أو أقائم الزيدون، وهو التركيب الذي يكون فيه الوصف مفردا ويكون المرفوع مثنى أو مجموعا، في مثل هذا التركيب لا بد من أن نعرب الوصف مبتدأ وأن يكون المرفوع ماذا؟ فاعلا سد مسد الخبر. وأما التركيب غير الجائز فهو عكسه، كأن تقول مثلا أقائمان زيد أو أقائمون زيد، فهذا تركيب غير صحيح فلا نعربه أصلا لأنه تركيب غير سليم. فتأمل هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة وهي مبنية على مجموعة من القواعد، وهذا مما يدلك على هذا الجهد الكبير الذي بذله علماء النحو رحمهم الله تبارك وتعالى لإقامة هذا البناء الشامخ وهو علم النحو، لأنهم بنوه انطلاقا من لا شيء، يعني انطلاقا من مراقبة الظواهر اللغوية التي أمامهم، وحاولوا انطلاقا من هذه الظواهر، من رصد هذه الظواهر اللغوية، أن يضعوا قواعد، ثم حاولوا أن تكون هذه القواعد مضطردة. فالقواعد المعمول بها هنا منها أن المبتدأ مع خبره ينبغي أن يكون متطابقين في الإفراد والتثنية والجمع، أيضا نعمل قاعدة عدم جواز الفصل بين العامل ومتعلقه أو المعمول له بأجنبي، أيضا أعملنا قاعدة أن على مشهور لغة العرب إذا كان المرفوع، إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فإن العامل فيه أي الفعل لا تلحقه علامة التثنية ولا علامة الجمع إلا على لغة أكلوني البراهي، وهكذا. فإذا جمعنا هذه القواعد كلها نحصل على هذا التفصيل الذي ذكرنا والذي أشار إليه الناظم هنا بقوله: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ثم قال: ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. اختلف العلماء في العامل الذي بسببه رفع المبتدا والخبر بعد الاتفاق على أن المبتدأ يكون مرفوعا وأن الخبر يكون مرفوعا. فذهب الجمهور إلى ما ذكره الناظم هنا، وهو أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي وهو الابتداء، يعني ليس هنالك عامل لفظي عمل الرفع في المبتدأ، وإنما الذي جعل المبتدأ يكون مرفوعا هو الابتداء، فهذا عامل معنوي، كما قد نقول مثلا في الفعل المضارع، نقول في فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، يعني لا نحتاج أن نبحث عن عامل عمل فيه الرفع لأن هذا هو الأصل، فحين يدخل عليه ناصب ينصب، وحين يدخل عليه جازم أي عامل يعمل الجزم يجزى. فكذلك هنا نقول المبتدأ العامل فيه معنوي. ما معنى كونه معنويا؟ ما معنى الابتداء؟ معناه أن هذا الاسم يبتدأ به مع كونه مجردا عن العوامل غير الزائدة أو الشبيهة بالزائدة. لما نحترز؟ لما نذكر هذا؟ لنوضح أمورا. فإننا في بعض الأحيان قد نجد المبتدأ في ظاهره مجرورا، في ظاهره قد نجده في ظاهره مجرورا. مثال ذلك حين نقول: هل من رجل قائم. تأمل: هل من رجل قائم. هنا هل هذه لا نهتم بها، هذا أداة استفهام، حرف استفهام لا عمل لها. من حرف جر زائد يفيد معنى التوكيد، لأن أصل الكلام هل رجل قائم، فأتينا بحرف الجر الزائد لإفادة معنى التوكيد فقط لا أقل ولا أكثر. وحينئذ ماذا نقول في رجل؟ نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فرجل الأصل فيه وهذا مبتدأ وهو مرفوع رجل، ولكن حين جاءت الضمة وجدت المحل قد اشتغل. بأي شيء اشتغل؟ اشتغل بجرة جلبها حرف الجر الزائد، فلم تجد الضمة مكانا تظهر فيه فقدرت، وموجود الخبر المرفوع. فهمنا؟ إذن هذا نسميه حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد وهو رب. فتقول مثلا، هذه يعني تحتاجون إليها في الإعراب كثيرا لأنها كثيرة في اللغة، تقول مثلا: رب رجل قائم. رب هذا حرف جر شبيه بالزائد، رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد وقائم الخبر المرفوع. مفهوم؟ كما قلنا في حرف الجر الزائد. لكن قد يسأل سائل ما الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد؟ الزائد هو الذي يستغنى عنه، لا يؤتى به إلا لإفادة معنى التوكيد لا أقل ولا أكثر. أما الشبيه بالزائد فله معنى، فله معنى. فرب مثلا، هي رب نعرف أنها تفيد معنى، تفيد معنى التقليل، تفيد معنى التكثير. فرب هذه لها معنى خاص، ولكنها تشبه الزائدة لأنها لم تغير الوظيفة الإعرابية للاسم الذي دخلت عليه، لم تغير الوظيفة الإعرابية للاسم الذي دخلت عليه، فكان مبتدأ بقي مبتدأ. مفهوم؟ هذا الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد. الزائد هذا كما ذكرت لا يفيد معنى جديدا يمكن الاستغناء عنه مطلقا، وإنما جيء به لأجلي فقط، لأجل ماذا؟ لأجل التوكيد. حين تقول هل من رجل، هذا توكيد. أما الشبيه بالزائد فله معنى خاص. إذن هذا معنى قولنا إن العامل في المبتدأ إن العامل في المبتدأ معنوي. فالعامل في المبتدأ هو الابتداء، والعامل في الخبر ليس معنويا وإنما هو لفظي وهو المبتدأ. هذا اختيار الناظمي وهو مذهب سيبويه رحمه الله تبارك وتعالى. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن المبتدأ رفع بالابتداء، وأن المبتدأ رفع الخبر. هذا هو اختيار الناظمي. وفي المسألة أقوال أخرى، من بينها أن العامل في المبتدأ والخبر معا هو الابتداء، العامل فيهما معا معنوي هو الابتداء. ويمكن أن يرد على هذا بأن العامل المعنوي فيه ضعف ليس كالعامل اللفظي، فيصعب عليه أن يعمل في موضعين، يعني يعمل في المبتدأ ثم يعمل في الخبر، هذا صعب. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء عامل معنوي، والخبر مرفوع بالابتداء وبالمبتدأ، يعني قووا ذلك العامل المعنوي بالعامل اللفظي. وقيل الخبر عمل الرفع في المبتدأ، والمبتدأ عمل الرفع في الخبر. وإلى هذا أشرت بقولي آنفا إن الخبر يعد، إن المبتدأ يعد أجنبيا عن الخبر، لأن الخبر لا يعمل فيه. قلنا على الصحيح، لما نشير إلى هذا الخلاف؟ لأن من الناس من قال إن الخبر يعمل في المبتدأ والمبتدأ يعمل في الخبر. هذا الخلاف كله خلاف نظري لا يترتب عليه كبير شيء إلا هذه المسألة الأخيرة التي أشرت إليها الآن. وإلا عمليا المتفق عليه عند جميع الناس أن المبتدأ والخبر كلاهما مرفوع، أما العامل الذي عمل الرفع هذا فيه خلاف عنده. ثم قال والخبر الجزء المتم الفائدة، فالله بر والأيادي شاهدة. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. معنى هذا الكلام أنه يريد أن يعرف الخبر. فالخبر قال هو الجزء المتم الفائدة، ولكن هذا التعريف ليس كافيا. لما؟ لأن الفاعل كذلك يصدق عليه أنه الجزء المتم الفائدة. حين تقول مثلا اجتهد الطالب، فالطالب هذا جزء متم للفائدة. فلذلك يمكن أن نحتاج إلى إضافة شيء آخر بأن نقول الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المشار إليه من قبل. لما؟ لأن الوصف الذي أشرنا إليه من قبل هذا لا يكون معه خبر، وإنما يكون معه فاعل سد مسد الخبر. فيمكن أن نقول في التعريف هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ، حال كون هذا المبتدأ ليس وصفا من قبيل الوصف المشار إليه آنفا. وعلى كل حال مسألة التعريفات هذه لا تزيدنا شيئا كثيرا، لأننا نعرف المبتدأ ونعرف الخبر ولا نحتاج إلى إدخال يعني هذا الحرص المنطقي على إيراد الحدود الجامعة المانعة. جيد، الخبر الجزء المتم الفائدة، ومثل له الناظم بقوله كالله بر، كالله بر والأيادي شاهدة. لفظ الجلالة مبتدأ، بر خبر، الأيادي مبتدأ مرفوع، شاهدة أيضا خبر، والأيادي مراده بها النعم، كما تقول فلان له علي يد أي نعمة أنعم بها علي. نعم، ثم قال ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. الآن بعد أن عرف الخبر سيقسمه إلى أقسام، سيذكر أن الخبر على أقسام ثلاثة، إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. هنا سيذكر المفرد والجملة، وسيأتي له ذكر شبه الجملة بقوله وأخبر بظرف أو بحرف جر. لكن هنا يقول ومفردا يأتي، ويأتي جملة. أما المفرد فسيذكره، يعني سيذكر بعض أحكامه في البيت الآخر، وهو قوله والمفرد الجامد فارغ إلى آخر. وأما الجملة فسيذكر أحكامها هنا، فقال ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكون إياه معنى اكتفى. بمعنى أن الجملة التي تكون خبرا على نوعين، إما أن تكون هي المبتدأ من جهة المعنى، بمعنى معناها هو المبتدأ، هو معنى المبتدأ، وإما أن لا تكون كذلك. فإذا كانت هي نفس المبتدأ في المعنى، مفهوم؟ مثال ذلك يعني لكي يتضح المثال، كأن تقول كالمثال الذي ذكره الناظم، قال نطقي الله حسبي، نطق هذه مبتدأ وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، نطقي الله حسبي، هذه الجملة هي الخبر، ولكن من جهة المعنى الله حسبي هي نفسها نطقي، لأن ما الذي نطقت به؟ نطقت به الله حسبي. ومثال ذلك أيضا أن تقول مثلا قولي لا إله إلا الله، فجملة لا إله إلا الله هي نفسها قولي، لأن هي قولك. أو ومن ذلك مثلا ما جاء في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ومثله ما في القرآن الكريم دعواهم فيها سبحانك اللهم، فسبحانك اللهم هذه جملة، وهي يعني سبحان فيها فعل محذوف تقديره نسبح سبحانك، هذه الجملة الفعلية هي نفسها من جهة المعنى هي نفسها المبتدأ في المعنى. طيب في هذه الحالة، أي حين تكون الجملة المخبر بها هي نفس المبتدأ في المعنى، لا تحتاج إلى رابط، لا تحتاج إلى رابط. وإذلك قال وإن تكن إياه معنى، أي إن تكن هذه الجملة إياه راجع المبتدأ. وإن تكن إياه معنى أي في المعنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. أما القسم الثاني وهي إذا لم تكن هذه الجملة هي المبتدأ في المعنى فلا بد من رابط يربط الجملة بالمبتدأ. هذا معنى قوله ويأتي الجملة حاوية معنى الذي سيقت له أي مشتملة على معنى هذا الذي سيقت له مشتملة على معنى الذي سيقت له يعني على معنى المبتدأ. لا بد أن تكون هذه الجملة مشتملة على رابط هو معنى المبتدأ الذي سيقت هذه الجملة خبرا عنه، ولم يقل ضميرا حاوية ضميرا، قال حاوية معنى. لما؟ لأن الرابط لا يلزم أن يكون ضميرا، فقد يكون ضميرا وقد يكون غيره. المقصود أن يوجد هنالك رابط بين هذه الجملة وبين المبتدأ، فيمكن أن يكون الرابط ضميرا كقولك مثلا زيد قام أبوه، زيد قام أبوه، فالضمير هنا وهو الهاء راجع إلى المبتدأ، إذن لا إشكال. وقد يكون هذا الضمير مقدرا غير مذكور، غير مذكور، كأن تقول مثلا الثوب متر بدرهم، جملة متر بدرهم هذه هي الخبر، أين الرابط؟ مقدر، لأن تقدير الكلام الثوب متر منه بدرهم، جيد. إذن هذا الرابط الأول أو القسم الأول من أقسام الرابط، وهو ماذا؟ هو الضمير. القسم الثاني الإشارة، كما في قول الله سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، بالرفع، لباس بالرفع، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قرئ ولباس، ولباس لباس هذا واضح معطوف على لباسا، لكن المشكلة أو الذي نحتاج إلى التأمل فيه هو حين نقول لباس التقوى ذلك خير، فنقول لباس مبتدأ وهو مضاف، التقوى مضاف إليه، ذلك هذا اسم إشارة، مبتدأ ثاني، خير مبتدأ خبره، والجملة الإسمية المكونة من المبتدأ الثاني وخبره يعني جملة ذلك خير، هذه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول. وأين الرابط بين هذه الجملة الإسمية والمبتدأ؟ الرابط هو الضمير، وهو عفوا هو الإشارة، الرابط هو الإشارة ذلك، مفهوم؟ نعم. النوع الثالث من أنواع الرابط تكرار المبتدأ بلفظه، كما في قوله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة، أو في قوله تعالى القارعة ما القارعة، فجملة ما القارعة من مبتدأ وخبر هذه خبر عن المبتدأ الأول، القارعة مبتدأ أول، وجملة ما القارعة وهي من مبتدأ وخبر هذه خبر عن المبتدأ الأول. أين الرابط؟ الرابط هو أن المبتدأ كرر بلفظه في جملة الخبر، مفهوم؟ وأيضا النوع الرابع من أنواع الرابط أن يكون الرابط عموما يدخل فيه المبتدأ، أن يكون الرابط عموما يدخل فيه المبتدأ، كقولك مثلا زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، فنعم الرجل هذا عموم يدخل فيه المبتدأ الذي هو زيد، ومثاله قول الله سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى، من مبتدأ، الخبر هو جملة فإن الله يحب المتقين. أين الرابط؟ الرابط هو أن لفظة المتقين فيها معنى العموم، فيدخل فيه المبتدأ الذي هو من أوفى بعهده واتقى. جيد، فإذا هذا ما يمكن أن نقوله عن الجملة. لكن ذكرنا أن هذه الجملة التي تقع خبرا لا بد من رابط، هذا الشرط هو الذي ذكره الناظم بقوله جملة حاوية معنى الذي سيقت له، لا بد لها من رابط، هذا الرابط ذكرناه الآن. هنالك شروط أخرى، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. الشرط الثاني بعد شرط الاشتمال على رابط، الشرط الثاني أن لا تكون الجملة ندائية، أي لا يصح أن يخبر عن مبتدأ بجملة ندائية. والشرط الثالث ندائية، مثل أن تقول مثلا زيد يا مثلا يا كريم أو شيء من هذا القبيل، على أن تجعل زيد مبتدأ ويا كريم هذه الجملة الندائية خبرا عنه لا يصح. الشرط الثالث أيضا أن لا تكون جملة الخبر مصدرة بحرف لكن وبل وحتى. وشرط رابع أن لا تكون الجملة قسمية، وهذا فيه خلاف، والصحيح جواز ذلك. وزاد آخرون شرطا آخر، وهي أن لا تكون جملة الخبر إنشائية يعني طلبية، وهذا أيضا فيه خلاف، ولعل الصحيح جوازه، ولعل الصحيح جوازه، أي يجوز أن تقول أن تجعل جملة الخبر جملة إنشائية. هذا لا نفصل فيه كثيرا أصلا لأن الناظم لم يشير له، لكن يمكنكم مراجعة هذا في كتب النحو. هذه شروط زائدة على الشرط الذي ذكره الناظم، شرط أن لا تكون ندائية وأن لا تكون مصدرة بتلك الحروف التي ذكرنا، هذان متفق عليهما. ثم شرطان مختلف فيهما، وهما أن لا تكون هذه الجملة قسمية ولا إنشائية. نعم. ثم قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. الآن يبدأ شرح الخبر الذي هو مفرد وما أحكامه، وهذا إن شاء الله تعالى نذكره في درسنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.